يوجز فيهما. من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام قد خرج فليصلي ركعتين. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام قد خرج فليصلي ركعتين، خرجه في الصحيحين. ويخفف هاتين الركعتين لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليتجوز فيهم. قال الأمر بفعل تحية المسجد حال الخطبة استدل به بعض العلماء على أن تحية المسجد واجبة. تحية المسجد هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ ذهب بعض العلماء كالشوكاني وغيره إلى أنها واجبة، وعند جمهور العلماء أنها سنة. الذين قالوا بالوجوب استدلوا بمثل هذا الحديث: إذا جاء أحدكم والإمام قد خرج يوم الجمعة فليصلي ركعتين، هذا أمر. وأيضا وجه آخر أن استماع الخطبة واجب كما تقدم لنا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالصلاة حال استماع الخطبة هذا فيه ترك للواجب، ولا يترك الواجب إلا لواجب، الواجب لا يترك إلا لواجب. وهذا لا شك أنه دليل قوي. وكذلك أيضا استدل بحيث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في الصحيحين. وهذا أمر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعند الجمهور أن تحية المسجد سنة وليست واجبة، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فالواجب 5 صلوات، حيث طلحة بن عبيد الله أيضا في الصحيحين لما في قصة الرجل الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام وسأل عن الصلاة فقال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. وقالوا بأن الحديث الآمرة بتحية المسجد كحديث أبي قتادة والأمر بالتحية حال خطبة وجد الصالح، وقد ذكر العلماء رحمهم الله ما يقرب من 8 صوارف. من هذه الصوارف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل لخطبة الجمعة ويجلس، ما كان يصلي ركعتين، فهذا صارف، هذا صارف كون النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجمعة ويجلس ولا يصلي ركعتين، قالوا بأن هذا يصرف. وكذلك أيضا من الصوارف ما ثبت في صحيح البخاري من قصة النفر الثلاثة، الذين دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، أما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فلم يجد فرجة جلس خلف الناس، وأما الثالث فذهب. ففي هذا الحديث دليل على أن التحية ليست واجبة، لأن هذا الذي جلس جاء وجلس إلى آخره لم يذكر أنه صلى التحية. وكذلك أيضا استدلوا بقصة كعب بن مالك لما تاب الله عز وجل عليه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يذكر أنه صلى التحية، تحية المسجد إلى آخره. فهذه صوارف تصرف هذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. قدمت لنا هذه الجملة وذكرنا دليل ذلك من قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وهذا دليل كونه يحصل منه اللغو والإمام يخطب، هذا سبب لذهاب أجره، يعني أجر الاستماع للخطبة. فهذا يدل على أن الكلام والإمام يخطب أنه لا يجوز. قال: إلا له أو لمن يكلمه. لا بأس أن الإمام يتكلم في خطبة الجمعة، أو أن المأموم يكلم الإمام، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع خطبته للحاجة تعرض له. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع خطبته للحاجة تعرض له، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما بحيث سليك القطفاني قال: أصليت ركعتين إلى آخره. وكذلك أيضا في قصة الرجل الذي تأخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آنيت وآذيت إلى آخره. فلا بأس إذا كان هناك مصلحة أن يقطع خطبته لكي يكلم أحد المأمومين، أو لكي يكلمه أحد المأمومين. فلو أن أحد المأمومين احتاج إلى أن يستفسر عن شيء من الخطبة فإنه لا بأس أن يقطع خطبته. ومثل ذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر لأخذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله: ويجوز قبل الخطبة وبعدها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، فيفهم منه أنه إذا كان الإمام لا يخطب فإنه لا بأس، لا بأس أن تتكلم. فقبل الخطبة لا بأس أن تتكلم، كذلك أيضا بعد الخطبة لا بأس أن تتكلم، كذلك أيضا بين الخطبتين لا بأس بالكلام. فالكلام مع قول الإمام لا يخطب نقول بأن هذا جائز ولا بأس به، قل بأنه جائز ولا بأس به، لكن هذا على سبيل الإباحة، يعني المشروعية شيء والإباحة شيء آخر. المشروع للمسلم أن يشتغل بالذكر والدعاء والقراءة ونحو ذلك، لكن لو أنه تكلم فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. قد ذكر العلماء رحمه الله أنه أن المأموم المستمع إذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا، وإذا سلم عليه فإنه يرد السلام سرا، وإذا عبث فإنه يحمد الله سرا. وكذلك أيضا إذا عطس من بجانبه وحمد الله فإنه يشمته سرا. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على صلاة الجمعة وذكر أحكامها أعقبها بصلاة العيدين، والمناسبة أن الجمعة هي عيد الأسبوع، فهي أحد أعياد المسلمين عيد الأسبوع. وصلاة العيدين هما عيد العام، هما عيد العام. لما حصل التجانس بين هاتين الصلاتين بكون كل منهما عيدا ناسب أن يذكر أحكام صلاة العيد بعد أن ذكر أحكام صلاة الجمعة. وأيضا مناسبة أخرى أن هاتين الصلاتين تتشابهان في بعض الأحكام, يعني تتشابهان في بعض الأحكام. فمن ذلك ما يتعلق بالجماعة, وأنه لا بد من الجماعة في كل منهما. ومن ذلك الاستيطان, لا بد من الاستيطان في كل منهما. كذلك أيضا العدد, لا بد من العدد في كل منهما. كذلك أيضا يشرع فيهما الجهر, وأيضا تجمع الناس إلى آخره. فهاتان الصلاتان تتشابهان في بعض الأحكام, فناسب أن يذكر أحكام صلاة العيد بعد أن ذكر أحكام صلاة الجمعة. وقول المؤلف رحمه الله باب صلاة العيدين, العيدان تثلية عيد, والعيد اسم لما يعود ويتكرر, مرة بعد أخرى. والمراد هنا عيد الفطر وعيد الأضحى. وسمي العيد عيدا, تفاؤلا بتكرره وعوده مرة أخرى, أو لأنه يعود بالفرح والمسرات, أو لأنه يعود ويتكرر. العيد سمي عيدا هذا إما أنه من باب التفاؤل, أو لأنه يعود بالفرح والمسرات, تكفير الذنوب وغفران السيئات, أو لأنه يعود. العيد يعود, وليس في الإسلام إلا هذين العيدين, عيد الفطر وعيد الأضحى. ما عدا ذلك من الأعياد فإنها أعياد غير مشروعة, إلا ما يتعلق بصلاة الجمعة, فإن صلاة الجمعة هذه عيد الأسبوع. أما ما عدا ذلك من الأعياد فنقول بأنها أعياد ليست من دين الإسلام. فما يتعلق بأعياد الموالد أو أعياد الزواجات أو نحو ذلك, هذه كلها غير مشروعة. وأيضا نفهم يعني ما هو العيد الذي ينهى عنه, يعني العيد الذي ينهى عنه إذا قصد فيه تعظيم الزمان, يعني إذا قصد تعظيم الزمان. يعني مثلا لو أننا خصصنا يوما من الأيام, ولنفرض أننا ختمنا كتاب الزاد, المستقنع في يوم كذا وكذا, وهذا اليوم أصبحنا نعظمه بالاجتماع أو التهنئة أو نحو ذلك, هنا الآن اتخذناه عيدا, فإذا نظر إلى ذات الزمان, يعني زمان محدد, نظرنا إلى هذا الزمان وعملنا على تعظيمه إما بالاجتماع أو بعمل طعام أو بتهنئة, فإنه حينئذ نكون اتخذناه عيدا, نقول بأن هذا العمل غير مشروع. ولهذا الآن الذين يتخذون عيد الموالد إلى آخره ينظر إلى ذات الزمان, أو أنه يتخذ عيدا إذا مر عليه سنة أو سنتان على زواجه إلى آخره, عمل حفلة أو عمل طعاما أو نحو, هنا الآن اتخذ وقت زواجه عيدا. فإذا نظر إلى ذات الزمان وعظم إما بتهنئة أو باجتماع أو بطعام ونحو ذلك, فإن هذا هو اتخاذ عيد. أما لو أن الناس اجتمعوا, في حددوا وقتا يجتمعون فيه ولم ينظروا إلى ذات الزمن, فإن هذا لا بأس به. لو نحن عملنا كل سنة نجتمع ونلتقي ونتباحث ونتدارك, فإن هذا جائز ولا بأس به. حتى لو عملنا طعاما ونحو ذلك نقول بأن هذا جائز. لماذا؟ لأننا لم ننظر إلى الزمن, لم ننظر إلى ذات الزمان. ولهذا ربما أننا نؤخر هذا الاجتماع قليلا أو نقدمه قليلا أو نلغي إلى آخره. أما الذين يتخذون الأعياد فإنه إذا مر عليه على هذا الزمن وقت يجتمع فيه ويعظمه وإلى آخره. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أهل المدينة يلعبون في يومين، فقال إن الله قد أبدلكما بخير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال رحمه الله: وهي فرض كفاية، يعني حكم صلاة العيدين. يقول المؤلف رحمه الله بأنها فرض كفاية، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أنها واجبة، وعند مالك والشافعي أنها سنة. أما الذين قالوا بأنها سنة فيستدلون كما تقدم بحيث ابن عباس في الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، حيث طلحة بن عبيد الله لما ذكر أن الواجبة خمس صلوات قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. يعني إلا أن تتطوع. وأما الذين قالوا بأنها فرض عين كما هو رأي أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، استدلوا على ذلك بحيث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء، يعني ليس هناك صلاة يؤمر فيها بإخراج النساء إلا صلاة العيدين. ما عدا ذلك فإن خروج النساء على سبيل الإباحة، لكن على سبيل السنية أو نقول المشروعية هو ما يتعلق بصلاة العيدين. فحيث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء إلى صلاة، بخروج النساء إلى صلاة العيدين، حتى الحيض، حتى الحواتق، حتى ذوات القدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فإذا كان هذا في حق النساء فنقول أيضا في حق الرجال من باب أولى، والأصل في الأمر الوجوب. وقد ذكر شيخ الإسلام كما نقل البعلي أنه قد يقال بوجوبها على النساء، أنه قد يقال بوجوبها على النساء. وأما الذين قالوا بأنها فرض كفاية قالوا بأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة، وشعائر الإسلام الظاهرة إذا قام طائفة من الناس بإظهارها بالصلاة كفى ذلك، أصبحت في حق الباقين سنة. وما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من وجوبها قول قوي أنها واجب، يعني قول قوي وأنها فرض عين، لكن القول بوجوبها على النساء فيه نظر، لأن المرأة ليست من أهل البروز والخروج والجمع والجماعات، فنقول بأن المرأة لا تجب عليها لأنها ليست من أهل البروز والخروج للجمع والجماعات. ولهذا كما سيأتينا صلاة العيدين كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا تشرع إلا مع الإمام فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه الكيفية فلا تشرع لها كيفية أخرى. وعلى هذا لو أن الإنسان فاتته صلاة العيدين فإنه لا يقدر على قضائها، فلها كيفية محددة. فلو قلنا بأنها واجبة على النساء والمرأة ليست من أهل البروز والخروج إلى آخره لأعظم في ذلك المشقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل فيها، يعني الأصل فيها قول الله عز وجل: فصل ربك وانحر. ذكر طائفة من المفسرين أن المراد بالصلاة صلاة الأضحى، وأيضا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال المراد بالزكاة هنا زكاة الفطر، والصلاة صلاة عيد الفطر، فصل ربك وانحر المراد بالنحر الأضحية والصلاة صلاة الأضحى. قال: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. إذا ترك أهل بلد ولم يقيموها، يقول المؤلف رحمه الله قاتلهم الإمام، ولم يقل قتلهم، لأن المقصود هو إقامة هذه الصلاة. وعلى هذا الإمام يقاتلهم حتى يقيموا هذه الصلاة، فإذا أقاموا هذه الصلاة فإنه يجب عليه أن يكف عنه، ولهذا لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا تسبى أموالهم، لأن المقصود هنا هو إقامة هذه الشعيرة، وليس المقصود هنا الاستيلاء على أموالهم أو قتلهم ونحو ذلك، بل المقصود أن تقام هذه الشعيرة، فيقاتلهم الإمام حتى يقيموا هذه الشعيرة، فإذا أقاموها وجب الكف عنهم، وعلى هذا لا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يسبى لهم أطفال أو نساء ولا يغنم لهم مال. قال ووقتها كصلاة الضحى، وقتها كصلاة الضحى. وما هو وقت صلاة الضحى؟ يعني تقدم أن وقت صلاة الضحى وأن وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني قدر رمح. سبق أن ذكرنا الفائدة من هذا التعبير عند المؤلف رحمه الله، وأنه قال وقتها كصلاة الضحى، ما قال بأن وقتها من طلوع الشمس وارتفاعه قيد الرمح، مع أنه أوضح، لكن ذكرنا هذا ماذا؟ لكي يربي الطالب على المراجعة. ما هو وقت صلاة الضحى؟ نتقدم لنا في باب صلاة التطوع أن ذكر المؤلف رحمه الله صلاة الضحى وذكر وقتها، فما هو وقت صلاة الضحى؟ فالطالب يتذكر ما هو وقت صلاة الضحى. وفائدة أخرى، فائدة أخرى أنه يجمع حكمين في جملة واحدة، فأن تفهم أن وقت صلاة العيد وقت صلاة الضحى أنه شيء واحد، وأن وقتهما يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيدرا. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله، خلافا للشافعية، فإن الشافعية يقولون بأن صلاة العيد تبدأ من طلوع الشمس مباشرة وإن لم ترتفع. وسبق أن ذكرنا أن الشافعية هم أوسع الناس فيما يتعلق بأوقات النهي، ويستدلون على ذلك بحديث عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه أنه كان مع الناس في يوم عيد أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. قال فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، حين حل النافلة التسبيح، يعني يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرغنا من صلاة العيد عند حل النافلة، فيفهم من ذلك أن صلاة العيد ماذا؟ أنها قدمت قبل حل النافلة، يعني قبل أن ترتفع الشمس قدر. قوله رضي الله عنه إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، يعني حين حل النافلة. قالوا هذا يفهم منه أنه عند خروج وقت النهي أن الصلاة قد انتهت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من ذلك أنه فعلها عند طلوع الشمس مباشرة. لكن هذا يعني الاستدلال فيه نظر، يعني لأن هذا الكلام الذي ذكره عبد الله رضي الله تعالى عنه يحتمل، يعني يحتمل عندنا أحاديث المواقيت كالجبال كما تقدم، حيث أبي سعيد وحيث عقبة بن عامر غير ذلك من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس. عندنا حديث المواقيت إلى آخره، حديث أن أوقات النهي، حديث أوقات النهي. قال رحمه الله وآخره الزوال، يعني آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فهذا آخر صلاة العيد. وهذا دليله حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار أنه غم هلال شوال فأصبحوا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشاهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس عشية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. الشاهد قوله أن يخرجوا غدا لعيدهم، لو كانت صلاة العيد تشرع في بقية اليوم لصلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حسنه الدارقطني، رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الدارقطني. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، يعني إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يصلون من الغد. وذكرنا دليل ذلك وهو حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار. قال وتسن في صحراء، يعني تسن في الصحراء. ويدل لذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى, يعني في الصحيحين, حتى في المدينة, حتى في المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك مسجده ويخرج إلى المصلى. هذا مما يؤكد أنها تشرع في الصحراء, لأن الصلاة في المسجد النبوي مضاعفة, وليس مضاعفة, مضاعفة الصلاة بألف صلاة, ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك مسجده ويخرج إلى المصلى, يخرج خارج البلد, مما يؤكد أنها تفعل في الصحراء في المصلى. وأيضا أن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهر, وكونها تفعل في المصلى هذا أظهر لهذه الصلاة. ولهذا يأتينا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. هذا من حكمه, من حكمه كما سيأتينا إن شاء الله, أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكي يظهر هذه الصلاة. قال: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. تقديم السنة في صلاة العيد سواء كانت عيد الفطر أو عيد الأضحى, السنة تقدم, يعني السنة تقدم. ويدل لذلك ما تقدم من حيث عبد الله بن بسر, حيث عبد الله بن بسر أنكر إبطاء الإمام في يوم عيد فطر أو أضحى, أنكر إبطاء الإمام وقال: إن كنا فرغنا ساعتنا هذه, وذلك حين التسبيح. هذا مما يدل على أن السنة أن يبادر بها, السنة أن تبادر بها. قال لك: لكن صلاة تقدم صلاة الأضحى, هذا واضح, صلاة الأضحى يعني يقدمها, ويدل لذلك حيث عبد الله بن بسر في أول وقت. طيب بالنسبة لصلاة الفطر فإنه يستحب أن يؤخرها شيئا عن أول الوقت لكي يتمكن أو لكي يتسع الوقت لأن يخرج الناس زكاة الفطر, لأن زكاة الفطر لها خمسة أوقات كما سيأتينا. وقت الاستحباب أن تفعل صبح العيد قبل الصلاة, هذا وقت الاستحباب, تفعل وقت العيد قبل الصلاة, فلكي يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر يستحب أن تؤخر هذه الصلاة شيئا لكي يتمكن الناس من الفعل. نعم. نعم. قال: وأكله قبلها, يعني من الآداب, نعم, صلاة العيد يقول لك سنة تكون في صحراء, هذا من الآداب من السنن. أيضا قال لك: تقديم صلاة الأضحى وعكس الفطر, أيضا هذا الثالث, السنة الثالثة. وأكله قبلها وعكسه في الأضحى إن ضحى, أيضا هذا من السنن والآداب, أن يأكل في يوم الفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة, أن يأكل ثمرات وأن يأكلهن وترا. ويدل لذلك حديث بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر, ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. حيث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر, ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. وفي حيث أنس في البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا. فيستحب في يوم الفطر أن تأكل ثمرات, وأقل هذه الثمرات ثلاث, واستحب بعض العلماء أن يأكل سبع ثمرات لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بسبع ثمرات من تمر العجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله من تمر العجوة هذا على سبيل المثال, نعم هذا على سبيل المثال، وإلا فإنه يشمل جنس التمر. نعم فمن تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. طيب، ويأكل هذه التمرات قبل الخروج، قبل خروجه إلى المصلى. وقال العلماء يبدأ وقت أكلها من بعد طلوع الفجر، يعني من بعد طلوع الفجر، فلو أنه أكلها قبل صلاة الفجر حققت السنة، ولو أنه أكلها بعد صلاة الفجر قبل أن يخرج إلى المصلى أيضا حققت السنة. حققت لماذا؟ لأن ما الحكمة من أكل هذه التمرات؟ الحكمة من أكل هذه التمرات هو تحقيق إفطار ذلك اليوم، تحقيق إفطار ذلك اليوم، لأن يوم الفطر يحرم صومه، يعني يحرم ويتأكد تحريم صومه، لأن لو قلنا بجواز صومه أدخلنا في هذا الركن ما ليس منه، أدخلنا في ركن الصيام ما ليس منه. فلما كانت الحكمة هي تحقيق إفطار ذلك اليوم، نقول بأنه لو أنه أكل هذه التمرات قبل بعد طلوع الفجر قبل خروجه إلى المصلى حصلت السنة. قال وعكسه في الأضحى إن ضحى، يعني إذا كان يضحي فإن السنة في الأضحى ألا تأكل شيئا حتى تذبح أضحيتك وتأكل من هذه الأضحية. ويدل لذلك ما تقدم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطعم يوم النحر حتى يصلي، لا يطعم يوم النحر حتى يصلي. وحديث بريدة هذا صححه ابن حبان وكذلك أيضا الحاكم والذهبي وابن القطان وغيرهم. قال وعكسه في الأضحى إن ضحى، وقال المؤلف رحمه الله إن ضحى، وإن لم يضحي فإنه مخير، إن ضحى فإنه لا يأكل، أما إن لم يضحي فإنه مخير بين الأكل قبل الصلاة وبعدها. وقال العلماء رحمه الله الأولى أن يأكل من كبدها، يعني وهذا ما ثبت فيه سنة، لكن هم يقولون الأولى لأن الكبد هذه أسرع نضوجا. قال وتكره في الجامغ بلا عذر، السنة أن تفعل صلاة العيد كما سلف لنا في الصحراء، فعلها في الجامع بلا عذر يقول المؤلف رحمه الله مكروه، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله صواب، إن كما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويترك مسجده، يترك مسجده مع أن الصلاة في مسجده مضاعفة، الصلاة بألف صلاة، مما يدل على تأكد الخروج إلى المصلى، فيكره أن تفعل في الجامع إلا إذا كان هناك عذر، كما يوجد اليوم عند اليوم كثرة الناس، من كثرة الناس واتساع البلدان ونحو ذلك، فإذا كان هناك عذر فإن هذا جائز ولا بأس به. وقد ورد ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه في إسناد صحيح، رجه النسائي وابن أبي شيبة والبيهقي في إسناد صحيح وارد عن علي رضي الله تعالى عنه. ويستثنى من ذلك الحرم المكي، بالنسبة للحرم المكي فإن السنة أن تفعل صلاة العيد في الحرم ولا تفعل خارج مكة. والعلة في ذلك، العلة في ذلك أن الحرم له مزية ليس لغيره من المساجد، فالحرم فيه البيت الذي هو قبلة المسلمين، فليس من الحكمة أن يولي الناس أدبارهم للبيت، يتركون البيت يتركونه ويولونه أدبارهم ثم يصلون، لا، الحكمة أن يتوجهوا إليه وأن يذهبوا إليه وأن يستقبلوه. مع أن أيضا بعض العلماء قال بأن مكة ليست كغيرها من البلاد لما تشتمل عليه من جبال ونحو ذلك، لكن هذا ليس ظاهرا، الظاهر في ذلك الحكمة أن الحرم ليس كغيره من المساجد، فله من المزية ما ليس لغيره، يعني ليس من الحكمة أن يترك الناس أن يولي الناس ظهورهم للبيت ثم بعد ذلك يصلون إلى آخره مع أن البيت هو قبلته. قال رحمه الله تعالى: ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا. يعني يسن التبكير إليها ماشيا. ويدل لذلك الأمر بالتقدم، أمومة الأمر: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذا مما يدل على مشروعية التقدم. لكن متى يكون التقدم؟ قال المؤلف رحمه الله: بعد الصبح. يعني هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وعند الشافعية من بعد طلوع الفجر، يعني من بعد طلوع الفجر الثاني، وعند الإمام مالك رحمه الله من بعد طلوع الشمس، يعني من بعد طلوع الشمس. وهكذا الأصل عند الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله يقول التبكير في صلاة الجمعة يكون في الساعة الثالثة، هذا فيه نظر. والتبكير وكذلك أيضا الذهاب إلى العيد يكون بعد طلوع الشمس، هذا فيه نظر. والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وسط. أما القول بأنه بعد طلوع الفجر الثاني هذا فيه نظر، خصوصا إذا صليت الصلاة في المصلى. إذا صليت الصلاة في المصلى فإنه سيؤدي إلى أن يترك الجماعة، جماعة الفجر. فالصواب أنه أن التبكير يبدأ من بعد صلاة الصبح، لأنه قبل ذلك هو مشغول بصلاة الصبح. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذهاب بعد الصبح، ورد عنه الذهاب بعد طلوع الشمس كما يستدل الإمام مالك رحمه الله. لكن عندنا السنة تدل على التبكير كما ذكرنا. الأدلة الدالة كثيرة تدل على التقدم والتبكير والمسابقة والمسارعة إلى الخيرات. لكن لا نقول قبل الصلاة لأنه قبل ذلك هو مشغول بصلاة الصبح. قال: وقوله ماشيا، يعني لقول علي رضي الله تعالى عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. هذا رواه الترمذي، هذا إسناد ضعيف. يعني من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، هذا إسناد ضعيف. لكن كما تقدم لنا في صلاة الجمعة: ومشى ولم يركب، يعني حيث أوس بن أوس، حديث أوس بن أوس الثقفي: ومشى ولم يركب. فنقول إذا لم يكن هناك مشقة فالسنة أن يخرج إلى هذه الأعياد ماشيا. قال: وتأخر إمام إلى وقت الصلاة. هذا أيضا من السنن أن يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فحيث بسعيد أن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة. يخرج إلى يوم الفطر إلى المصلى أول شيء يبدأ به الصلاة. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى مجيء الصلاة. قال: وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة. يعني يستحب أن يخرج إلى صلاة العيد على أحسن هيئة، يعني أن يتجمل، يعني أن يتجمل لصلاة العيد. ويدل لذلك حديث ابن عمر في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه وجد جبة من استبرق تباع عند المسجد، فقال: يا رسول الله، لو تجملت بها للوفد والعيد. في لفظ للجمعة والعيد، للوفد والجمعة، في لفظ للوفد والعيد. فهذا يؤخذ منه أنه يشرع أن يتجمل في يوم العيد وأن يلبس أحسن ثيابه. أيضا يشرع أن يغتسل، يعني يشرع أن يغتسل يوم العيد. وغسل يوم العيد لم تثبت به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر والسائب بن يزيد بأسانيد صحيحة ثابتة. يعني وارد عن هذين الصحابيين ابن عمر والسائب بن يزيد، فنقول يشرع له أن يغتسل يوم العيد لوروده عن هذين الصحابيين. والغسل يوم العيد يشرع أن يكون بعد طلوع الفجر، لأن الغسل مضاف إلى اليوم، واليوم يبدأ بعد طلوع الفجر. نعم، اليوم يبدأ بعد طلوع الفجر. كذلك أيضا يستحب في يستحب الطيب، نعم يستحب أن يتطيب، يورد ذلك عن ابن عمر بإسناد صحيح، وأنه ما ثبت في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وارد عن ابن عمر، فالاغتسال والتطيب هذه واردة عن ابن عمر بإسناد صحيح. وكما ذكرنا أيضا أن السائب بن يزيد ورد عنه الاغتسال. قال: إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، يعني أن المعتكف يخرج إلى صلاة العيد في ثياب اعتكافه ولا يغير اعتكافه. ودليلهم على ذلك يقولون بأن الوسخ الموجود في ثياب المعتكف هذا أثر عبادة، يعني هذا أثر عبادة، فيستحب أن يبقى ما دام أنه أثر عبادة، يستحب أن يبقى. ونظير ذلك دم الشهيد عليه، فإن الشهيد شهيد المعركة لا يغسل، لا يغسل ولا يجوز أن يغسل، وإنما يدفن بكلومه بكلمه ودمه، فإنه يبعث يوم القيامة وكلمه يسحب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيقول هذا نظيره، هذا نظيره. لكن القول بأن هذا الوسخ الذي لحق الثياب هذا أثر عبادة هذا غير صحيح. الوسخ الذي لحق الثياب هذا ليس أثر عبادة، هذا من أثر طول البقاء وعدم تغيير الملابس. فالصحيح في ذلك الصحيح أن المعتكف كغيره، وأنه يشرع له أن يلبس أحسن ثيابه. قال: ومن شرطها استيطان وعدم عاد الجمعة لا إلى الإمام، كما تقدم من شرطها الاستيطان. وعلى هذا المسافر لا يشرع له، المسافر السائر لا يشرع له أن يصلي صلاة العيد، لكن المسافر لداخل البلد هذا يصلي تبع الناس، يعني يصلي تبع الناس. كذلك أيضا من كان خارج البلد، كما قلنا في الجمعة، من كان خارج البلد كالأعراب الذين يتبعون القطر ومواضع النبات إلى آخره، فهؤلاء لا يشرع لهم أن يقيموا صلاة العيد لأنهم ليسوا مستوطنين. ومثل ذلك أيضا لو أن أناسا خرجوا في نزهة، أو أن شركة من الشركات لها عمال إلى آخره في الصحراء يشتغلون، هنا لم يستوطن ولم يقصر استيطان، أو أن معسكرا أقيم، أو أن مخيما إلى آخره أقيم، فهنا لا يشرع لهم أن يصلوا الجمعة ولا يشرع لهم أن يصلوا العيد لفقد شرط الاستيطان. قال: وعدد الجمعة، يعني عدد الجمعة سبقا ذكرنا الخلاف، وأن المشهور من مذهب أحمد والشافعي أنه لا بد من 40، وعند أبي حنيفة أنه يكتفى بأربعة في الجمعة، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يكتفى بثلاثة، وعند الشوكاني بن حزم اختاره الشوكاني أنه يكتفى باثنين. قال: ويسن أن يرجع من طريق آخر، يسن أن يرجع من طريق آخر، يعني إذا غدا من طريق فإنه يستحب أن يرجع من طريق آخر. وهذا دليل حديث جابر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج العيد خالف الطريق. واختلف العلماء رحمه الله في الحكم، فذكر العلماء رحمه الله كلاما كثيرا حول حكمة مخالفة الطريق، فقيل لكي يسلم على الطريقين، على أهل الطريقين، لكي يسلم على أهل الطريقين، وقيل لكي يشهد له الطريقان، وقيل لكي يغيظ المنافقين واليهود، وقيل أن هذا من قبيل إظهار الشعيرة، هذا من قبيل إظهار الشعيرة. وقال ابن القيم رحمه الله لهذه الأشياء وغيرها, نعم لهذه الأشياء وغيرها, نعم, وقيل لكي يتفاءل لما خالف الطريق لكي يتفاءل بالمغفرة والقبول عند الله عز وجل. نعم ابن القيم يقول لهذه الأشياء ولغيرها, نعم, من الحكم التي لا يخلو عنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب, وهل المخالفة هل هي مشروعة في كل عبادة أو نقول بأنها خاصة بالعيد فقط؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المخالفة تشرع في العيد وفي الجمعة, نعم, أن المخالفة شرعت في العيد وفي أن المخالفة تشرع في العيد وفي الجمعة. والرأي الثاني أن المخالفة تشرع في كل عبادة. وعلى هذا إذا ذهبت إلى الصلاة أو إلى الدرس أو إلى عيادة المريض أو إلى صلاة رحم فإنه يشرع لك أن تخالف, وهذا ما ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى. والرأي الثالث, الرأي الثالث أن المخالفة يقتصر فيها على العيد فقط, لأن هذا هو الذي ورد كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه, لكن المذهب يضيفون الجمعة لأنها عيد, نعم لأنها عيد. والذي يظهر والله أعلم, نعم الذي يظهر والله أعلم أنه يقتصر على مورد النصر, نعم يقتصر على مورد النصر. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة في الحج, فدخل عرفات من طريق وخرج من طريق آخر, دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها, لكن هذه قال العلماء بأنها حصلت على سبيل الاتفاق وليس على سبيل القصد. وعلى هذا نقول بأنه يقتصر على مورد النص. قال ويصليها ركعتين, يعني يصليها بالإجماع أن صلاة الجمعة أنها ركعتان. وقال المؤلف رحمه الله قبل الخطبة لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة, يصلون العيدين قبل الخطبة, فنقول بأنها مشروعة قبل الخطبة خلاف الجمعة. وعلى هذا فإنه يصلي العيدين ثم بعد ذلك يخطب, يصلي العيدين ثم بعد ذلك يخطب, وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. وقال بعض العلماء لا بأس, لا بأس أن تصلى كالجمعة, بمعنى أنه يخطب أولا ثم يصلي, لكن واستدلوا بأنه ورد عن عمر وعثمان, وهذان الأثران صححهما ابن حجر, يعني الحافظ ابن حجر صحح هذين الأثرين, ورد عن عمر وعثمان أن الخطبة أولا ثم ذلك الصلاة, لكن هذين الأثرين نقول بأنهما شاذان, نعم شاذان, لأنهما يخالفان حيث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. الصحيح في ذلك أن صلاة العيدين تكون قبل الخطبة. يعني قال يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا, وفي الثانية قبل القراءة خمسة. هذه التكبيرات الزوائد حكمها كما سيأتينا إن شاء الله أنها سنة, يعني هذه التكبيرات الزوائد هذه سنة. فيكبر يقول لك المؤلف رحمه الله ستا, كبر ستا, أولا يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر ست تكبيرات, يعني يكبر ست تكبيرات, ففي الأولى ست, يعني ست تكبيرات مع تكبيرة الإحرام تكون سبعا, يعني مع تكبيرة. قال وفي الثانية خمسا, يعني وفي الثانية قال يكبر خمس تكبيرات. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد, الزوائد في الأولى ست وفي الثانية خمس. الشافعية كالحنابلة, يعني إلا أنهم الحنابلة يقولون ست مع تكبيرة الإحرام، والشافعية يقولون سبع مع تكبيرة الإحرام، يعني هم عندهم التكبيرات الزوائد سبع دون تكبيرة الإحرام، لكن الشافعية الحنابلة يقولون ست دون تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس. عند أبي حنيفة التكبيرات الزوائد ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، والصواب في ذلك يعني الخلاف سهل بين الشافعية والحنابلة، هل تحسب تكبيرة الإحرام أو لا تحسب؟ الخلاف في ذلك سهل، ويدل لذلك حيث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، وهذا الحديث صحيح وله شاهد من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس وعمر بن عوف إلى آخره، لهم هذا الحديث صحيح ثابت عن سلم في التكبيرات الزوائد. والله أعلم.